لعلي أجلي لك أخي المبارك خطورة مسألة إسبال الإزار بهذا الموقف، موقف عمر رضي الله تعالى وأرضاه، وهو في الترع الأخير ويعالج سكرات الموت بعدما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، الدم يخرج من جسده بلا انقطاع، الدم يخرج من جسده بلا انقطاع، ويشرب مضغة اللبن فتخرج من بطنه ممزوجة بدم كأن لم يدخل جوفه شيء. تصور هذه الحالة المبكية، يدخل عليه شاب فيكلمه ثم يخرج، فيرمق عمر بعين المشفق إسبال إزاره فيقول: ردوا علي الرجل، ردوا علي الرجل. الوضع عصيب بالنسبة لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولك أن تتخيل المشهد، الدم يثعب والجرح نازف والرجل على مشارف وداع هذه الدنيا. ومع هذا لم يدخر عمر وسعا لنصيحته، لعلمه رحمه الله بمغبة إسبال الإزار وفداحة التهاون بشأنه، قال عمر: ردوا علي الرجل. فلما دخل على عمر قال له الفاروق مستشعرا خطر ما هو متلبس به: يا ابن أخي ارفع ثوبك، ارفع ثوبك، ارفع ثوبك، فإنه هو أنقى لثوبك وأتقى لربك. ناهيك عن ذلك الوعيد الشديد الذي توعد الله به المسبل إزاره بالنار إن لم يتب في الحياة الدنيا، فمما جاء من الوعيد في حق من أسبل ثوبه أو إزاره قاصدا بذلك الفخر والخيلاء، أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا مرارا. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم، ومأواهم جهنم وبئس المصير.